الأولى قوله تعالى وبوأكم في الأرض فيه محدود أي وبوأكم في الأرض منازل نعم تتخذون من سهولها قصورا أي تبنون القصور بكل موضع نعم وتنحتون الجبال بيوتا اتخذوا البيوت في الجبال بغور أعمارهم فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم شو على في عجيب وما حدا إلا بيخلف أولاده أولاده يخلفوا لأولاده أولاده ما حدا يعني ما يفنى بيت واحد يعني كانت تبلى قبل فناء أعمارهم نعم ومع ذلك مروا نعم نعم تنحتون نحت ينحتوا يعني نعم فيه حرف من حروف الحلق ينحتوا يعني بيكون الباب الثالث بس مو كل شيء في حرف حلق يجب أن يكون من الباب الثالث نعم أما باب الثالث بيكون في حرف حلق لكن مو كل شيء في حرف حلق يجب أن يكون من باب الثالث نعم نعم ثانية استدل بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوها طيب استدل بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع نعم وبقوله تعالى قل من حرم زينة الله يعني الرفيع العالي نعم قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ذكر أن ابن لمحمد بن سيرين بنى دارا وأنفق فيها مالا كثيرا فذكر ذلك لمحمد بن سيرين فقال ما أرى بأسا أن يبني الرجل بناء ينفع والله مثل ما ابنه يعني كان يبني الله يرحمه عبد الحميد ولا مثل ما يبنون يعني يبنون أبنية شيء ضخمة جدا يعني هون يعني الدولة التركية تبني يعني مباني ضخمة كتير يعني إن شاء الله يكون لهم نية إن شاء الله ينتفعون بها نعم وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أنعم الله على عبد أحب أن يروى أثر النعمة عليه ومن آثار النعمة بناء الحسن ومن آثار النعمة بناء الحسن والثياب الحسن نعم ألا يرى أنه لو اشترى جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز يعني ثمن 11 جوال مع أن واحد ماشي حاله بيمشي الحال يعني لكن إيه أحب يعني يا ربي ما حرم سبحانه وتعالى وأذن نعم فنسيت متى يكون الإصرار يعني الإشراف والممنوع كون الإنسان يعني ينافس غيره من أجل أن يكون أعلى من غيره هذا الممنوع وهذا يعني المخوف يعني الشيخ الزمخشري رحمه الله تعالى يقول في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين قال قد يظن ظان أن الذي أراد العلو والفساد إنما هو فرعون وهو قارون لا ومن الكلام عن سيدنا علي رضي الله عنه يقول: ومن أراد أن يكون شراك نعله خيرا من شراك نعل أخيه من الذين أرادوا الفساد في الأرض والعلو. أراد هذا عم ينافس، يعني بيقول له بدي مثلا باب ضاء ما في مثله بالحارة كلها، هذا عم يقول يعني والعياذ بالله كل نفس تبطن ما أظهر فرعون، يعني بده يطلع بإيده يملك الناس كل ما بيقصر، بده يكون فوق، هذا الممنوع. أما أنا أحب يعني بحب أركب سيارة يعني فخمة ضخمة، مو فخمة ضخمة مشان باري غيري، لا والله، بس بحب السيارة الجيدة بصراحة. أنا بقول لك بحب السيارة الجيدة يعني جاوي مو بتخيل شيء، بحب السيارة الضخمة. أما سيارتي أحسن سيارة بكل الجيران بدنا، معناته هذا الممنوع بقى. إن شاء الله الله يبعث لك سيارة إن شاء الله طيارة. لا فعلا يعني في سيارات يعني فعلا يعني بتبيض الوش خاصة المطلوع أو أتخزين يعني بتخزين، وخاصة شوية هيك بطنجين دغري خلاص شوية طرع بتلاقي بتبطنش. أما إذا قوية يعني حط لها قير حط لها كذا ما بتجوب إلا تعربشي تعربشي ظريفة. قد ما كانت قوية أنا بقول لها أنا بحبها هيك. أما من أجلي أن سيارتي أحسن من سيارتك لا لا وقف عندها. نعم أراد أن يكون شراك نعله خيرا من شراك نعلي أخي، شوف لوين يعني. لا أنا يعني قل ما حرم زينة الله، أنا بحب هذا الشيء، معلش ربي سبحانه وتعالى يعني ما منعك عن هذا، يحب الإنسان ثوبه أن يكون ثوبه جميل، معلش معلش وهذا ليس فيه، ومرة هذا تكلمنا فيه. نعم يعني وفاض الشيخ في بهذا الكلام. نعم لأنه اللهم صل وسلم وبارك عليه كان يتجمل للوفود، يتجمل للوفود، هو اللهم صل عليه يعني لو لبس والله لو لبس ما أي شيء لبس يكون جميلا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لكن يعلمنا ذلك اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال ينظر كان في الماء، ينظر في الحب، الحب شو الحب يعني الإناء الماء وغطاش اسمه كرامة، يقول له لك عن عندنا حبا وكرامة يعني حق وغطاء، حق كنا نسميه حق، حق شو حق يعني مثل الخابية بسميها بس مو بهالضخامة، الحق أصغر، الخابية هي تبع المونة بيحطوا فيها زيت بيحطوا فيها برغل بيحطوا فيها المونة كان موجودة لأنه من تراب وتحفظ. أما الحق هذا بيشربوا فيه مي، كان باب مصلى هذا دوار باب مصلى كان موجود هون البائع، أول ما تتجه على الميدان أول واحد على اليمين لا يكلم على شربات وحقاء يعني كل الشربة أصغر منه والشربة أنسى هيك ناعمة وطويلة، الحق ضخم تعرفوا يا عبد الله ولا ما حق وشربة. فالحق هذا اسمه حب يعني أكبر منه يصار. نعم إذا كم سأل لأنه ما في برادات هو يبرد الماء. بقى ينظر اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني بالحب يعني الماء يعكس مثل المرأة يعني ينظر بنفسه وعلمنا فعلا يعني. وهذا سنة أنا قبل ما أطلع والله بطلع بالمرأة هيك بذكر سيدنا النبي وهذا سيد كنت حاطت ماني حاطت طائية إيه والله اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني ذكرت يعني اللهم صل وسلم وبارك يعني كل شيء كل شيء يعني يعني عم أرخي مثلا عم أرخي كمي عملت هيك وعملت لا عمل هيك وعمل هيك يعني يبدأ باليمين وبعدين اليسار، هذا كله نور، كل اتباع من السنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام نور، كل سنة نور حتى تكون نور إن شاء الله. أي هيك يعني، ولا يستصغر الإنسان عمل، يعني العمل مهما دق من رضوان الله، مهما دق مثل ما قلت الله، يعني أنا شمرت يفوت لبيت الخلاء مثلا، بعدين بدي أحيان نزل البنطلون، كان يعني إيدي يعني قدم يديو ساهيك رفيع، أحيان نزل لا بدي أبدأ باليمين. إذا الله جل بالرضا يمكن هذا العمل بدخلني ويجعلني بمرضات الله، إذا تجلى بالرضا، مثل يعني ما رأوا الإمام الغزالي بس هيك هو عم يكتب، الدبانة سكنت على الريشة سكن إيده، قال تقبل الله مني هذا فغفر لي. كل الأحياء والوسيط والوجيز والبسيط والأمة والأشياء كلها ما ذكر هون الله رضي، تجلى بالرضا سبحانه وتعالى. لذلك لا يحقر من الخير شيئا، وكمان لا يحقر من الذنب شيئا. أين يكون سخط الله ما بتعرفه، لذلك لا تفعل لا صغير ولا كبير. لكن رب قال ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء يعني قد ما كان كبير يعني استغفر. فنسأل الله أن لا يؤاخذنا وأن يعافينا وأن ييسر لنا ما يقربنا منه سبحانه وتعالى. الغطاء، الغطاء اسمه يعني نغلق الحب، لأن التغطية للإناء مسنونة. قول اللهم صل عليه أوكئوا خمروا الإناء وأوكئوا السقاء، هي النسوان بتساهلوا فيها والبائعون كذلك بتساهلوا فيها، أما الأصل يعني كل شيء يتغطى. خمروا الإناء وأوكئوا السقاء، أوكئوا السقاء فأوكئوا يعني ربطوا، يعني يعني بالليل يعني ينزل في يوم بالسنة ينزل في بلاء، نسأل الله العافية، يخاف الإنسان يعني أن يصيبه من هذا، ومع ذلك إذا نسي يعني يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني إن شاء الله ما يضر. هاتي ذكر من أحب وخلي كل من في الوجود يرمي بسهمي، لا أبالي وإن أصاب فؤادي، إنه لا يضر شيء مع اسمه. هاتي ذكر من أحب وخلي كل من في الوجود يرمي بسهمه، لا أبالي وإن أصاب فؤادي، إنه لا يضر شيء مع اسمه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، قالوا هالبيتين من هدول أبو جسر عابدين الله يرحمه. إذا الإنسان يعني وجع بطنه يحط هيك مريئه ويعمل على المكان، يقول هاتي ذكر من أحب وأخلي من كل من في الوجود يرمي بسامه، لا أبالي وإن أصاب فؤادي، إنه لا يضر شيء مع اسمه. بسم الله، وكله عن سيدنا النبي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله هيك تولانا يا رب، ذكرت أرضنا بالقبعدنا لا شيء تاني هذه. بسم الله ربنا بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى مريضنا، هي بتمسك من الأرض من التراب تحط برياك وعمل هيك إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يكرمنا. نعم سمعته من الشيخ أبو سرسلي ولا عن الشيخ؟ لا عن بيذكر بكتابه، في له كتاب بيذكر فيه أشياء كتير يعني الأوراد الدائمة. الأوراد الدائمة والله نسيت، بس أنا ما شفت، بس الله يرضى عليه ابن زاهر يعني بيقرأ في ويدي شو عم يقول أبو ليسر، يعني هاي زاهر لأني أدي شو عم يقول أبو ليسر عبدين هذا الحكي. نعم وقد يكفيه دون ذلك فكذلك البناء يكفيه دون ذلك مثل ما الوالد بيحكي لنا خبز وخبز وماء وظل هو النعيم الأجل. جحلت نعمة ربي إن قلت إني مخل. إيه كمان شو قال الشيخ الشاطبي وقذ خص صدغتين. عم بيقول خص صدغتين طيب بيقول قذ خص صدغتين يعني قذ في مكان الغيظ يعني مكان ضيق من خوص من يعني من قصب وخلص هذا بكفيك. قذ خص صدغتين رقيف خبز يابس آكله في زاوية وما وكوب ماء صافي وكوب ماء صافي أشربها من صافية وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية خير لك من القصور جلوسي في القصور العالية. ما ماشي الحال يعني الله يرحمه يعني في منه هيك في منه هيك. كان الله يرحمه أبو لوزير الأوقاف هذا محمد صاحبك أبوه كان صاحبي مع والدي يعني والدي ياخذني لعنده أوقات يعني في تربة البوابة معروفة تربة البوابة يعني آخر الميدان خلص الميدان بعده في التربة بوابة كان الحجيج يعني يمر من هنا بيقولوا بوابة الله بوابة الله هيك بيقولوا بالشام هيك بيقولوا بوابة الله. فهو بيته قبل ما تدخل على التربة وش بيته غرفة واحدة والمكتبة يعني اللي عنده سحاحير تعرفوا السحارة سحارة شو السحارة الإناء اللي بيحطوه الخضرية بيحطوا فيه خضرة اسمه مثل الصندوق البلاستيك لكن ما خشب كله سحاحير حاططين سحاحير. اي والله الله يرحمه وماشي حاله كان يعني. نعم سيدي. وكره ذلك آخرون منهم الحسن البصري وغيره. نعم وكره ذلك آخرون. نعم ليش يعني الله يرحمه يعني ورد أنه إذا إنسان عندما يرفع البناء أكثر من ثلاثة أذرع يناديه ملك إلى أين إلى أين. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رحمه الله تعالى غرفته مو أكثر من ثلاثة أذرع وبالجبل هو يعني أي بابا حاجة لهون لهون ما رضي يرفعها أكثر من هيك وغرفة يعني على قد رغم أنه بيته كبير يعني ما شاء الله بس الغرفة اللي ساكنها هي يعني كان سبحان الله غرفة فيها سر عظيم إلى الآن رائحة الغرفة يعني من هدوا البيت وطالعوا بنائه فحاول قالوا المهندس بدنا الغرفة تبقى مثل ما هي فوتني عليها يعني فوتني عليها الله يوفقهم ريحتها مثل ما هي ومثل ما هي موجودة يعني اي والله الله يرحمه رحمة الله عليه بقى يعني ما يرفض ارتفع أكثر من ذلك. نعم. وكره ذلك آخرون منهم الحسن البصري وغيره محتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد شرا أهلك ماله في الصين واللبن. واللبن فيها يعني شر المال ما صرف في الماء والطين لأنه لدوا للموت وابنوا للخراب. نعم. وفي خبر آخر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم من بنى فوق ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. يعني شو شو شو قال الشيخ بعدين قلت بهذا أقول يعني الأولاني نعم بهذا أقول الشيخ القرطبي شيخ القرطبي من الصوفية يعني العميقين رحمه الله تعالى. نعم. شو منقول يعني من الصوفية؟ يعني الذين يتبعون أمر الله يعني يتركون يعني ما فيه بأس إلى ما لا بأس به. هذول هذا الصوفي. مو صوفي بكبر المسبحة وتكبير الجبة ويعني تعمل لي عرش وهذا. لا لا مو هذا التصوف. التصوف مثل ما كانوا صحابة رسول الله. أولئك الصوفيون. أولئك الصوفيون. يعني التصوف هذا التصوف عند سيدنا عمر. هي وحدة. هي واحدة من الصحابة رضي الله عنهم. جمع الناس. جمع الناس. هو يعني هو الملك والرئيس هو أعلى سلطة كان بالمسلمين. أيها الناس اجتمعوا. أيها الناس كنت أرعى الغنم بكفة من زبيب. السلام عليكم ورحمة الله. هذا جمعنا جمعوا. عشان يقول له أنا كنت راعي. يعني حدثت نفسه أنت يعني تهابك الملوك. فيظهر هتشوف يعني هشوف حاله. هذا العجب. هذا التصور. قال له أنا كنت أرعى الغنم بكف من زبيب والحمد لله رب العالمين. هذا التصوف. أما هيك عمل له شوي بشوش بيصير فيك يعني أسأل الله فيه. وصوفي صوفي يا حبيبي الله يعفو عنا. الصوفي سيدنا خالد. أنا خلوني استفيد. لا سيدنا خالد هذا الصوفي. والله ما عدا بيعمله اللي يعمله. هذا الصوفي وصلت الكتاب من سيدنا عمر أنك تنحى وأبو عبيدة بدالك. يعني الفتح بوشه يعني في شو بيجي باهي كتب النصر وشو راح من بال البيت بوجوههم كتب النصر. وخاصة سيدنا خالد بجبهته مكتوب منصور. لا بالجاهلية ولا بالإسلام كسر. يعني سيدنا خالد وما أدراك يعني أربع سيوف كسر هو عم يقتل بالروم. أربع سيوف يعني يحمى يحمى يحمى قد ما ضرب فيه بيحمى البولاد بعدين يطق يعني ناولوه غيره. شو هالرجل يعني شو هالرجل يعني بين واصيهم كتب النصر. عليكم السلام. فلما وصلوا الكتاب طيب شو يعني عمر وإذا عمر أنا معروف وأنا يعني الخطط اللي أعرفها والشيء الذي أعرفه والقوة التي يعني متعنا الله متعني الله بها هو يعني ما بيعرفها عمر يعني لذلك خلاص بلا يعني دغري سمعنا وأطعنا. وصار جندي تابع تحت أمر سيدنا أبو عبيدة. وين الصوفي؟ بيقول صوفي اسلم لي أنت بالتصوف. لذلك هذا تصوف متصوف كان حقيقة لا اسم له كما هو الآن. اسم كسم جسم لا حقيقة له. الله يعفو عنا. يلا سيدي. قلت بهذا أقول بقوله عليه الصلاة والسلام وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلقها على الله عز وجل. نعم. فإن خلفها على الله عز وجل فإن خلفها. ليش فإن خلفها على الله عز وجل؟ الله ضامن. فإن خلفها على الله. شوف فإن خلفها على الله عز وجل فالله ضامن. احتسبها عند الله. بس عم يقول خلفها. شو خلفها؟ يعني خلفها. لا عم يقول مشكلينها. لا أنا عندي فإن خلفها على الله عز وجل. ليش نقول مشكلينها فإن خلفها؟ لا فإن خلفها على الله عز وجل. يعني الله يعوضك. يلا سيدي. ودليل فالله ضامن يعني. يعني ما بروع عليك شيء إلا ما كان في بنيان أو معصية. نعم. رواه جابر بن عبد الله وخرجه الدار قطني. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكن وثوب يواري عورته وجلد في الخبز. حسب ابن آدم بيت يكنه وثوب يواري سواته وجلف الخبز والماء. حسبه يعني يكفي خلاص. يعني مو خبز سياحي، نعم، يعني خبز يعني نعم كانوا يقولوا شعير، هذا أردى يعني الخبز الرديء خبز الشعير. كان الكبارية اسمعوا يقولوا يعني على الأب يعني كتير يعني ما عاد يحترمون احترامه، ومرغم أنه يأتيهم بالمال والمؤنة وقول شبني مثل خبز الشعير مأكول مذموم، مثل خبز الشعير مأكول مذموم. نعم عم يأكلوا عم يحكي عليه. نعم هلا خبز الشعير غالي، يقولوا الشعير ما بيحطوا نصه شعير. نعم كل هذا يعني من التكلف من الكلفة الزايدة، يا بيساوي أسمر يا بيساوي أبيض يا بيساوي يا شعير شعير يا ما الدرع. اتركوا اللهم صل وسلم وبارك عليه. دخلت له السيدة عائشة يعني مشان تظرف له الخبز، قال ما فعلت؟ قالت له ونخله لك يا رسول الله. قال رديه فيه ثم عجنيه، رديه فيه ثم عجنيه، يعني ما بنقول راسه بعبه خلاص كله مع الاشر يعني ما بنا هالكلفة يعني. نعم يلا سيدي. ثالثة قوله تعالى تذكروا آلاء الله النعم، وهذا يدل على أن الكفار منعم عليه. قد مضى في آل عمران يعني من الكفار، يعني هم كانوا كفارا يعبدون الأصنام. نعم آلاء يعني الآلاء هي النعم، هذا من الأسماء المتضادة، يعني آلاء يعني هي أحلى شيء، أحلى شيء بالطعام والآلاء أمر شيء، ذلك آلاء طعم الآلاء، طعم الآلاء الآلاء النعم يعني أحلى من المن. شو المن؟ الشيء الحلو يعني من سلوى، وهي أمر من الآلاء عند المن. طعم الآلاء أحلى من المن، وهي أمر من الآلاء عند المن. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. نعم يا رب. نعم والعثي والعثوب لغتان. أيوة والعثي نعم. قال الأعمش تعثوا نعم ولا تعثوا نعم. أخذه من عثي يعثى لا من عثى يعثى. نعم نعم. قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، الثاني بدل من الأول لأن المستضعفين هم وهو بدل البعض من الكل. قوله تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قوله تعالى فعقروا الناقة، العقر الجرح، وقيل قطع عضو يؤثر في النفس، في النفس يعني يصير خطر على الجسم. وعقدت الفرس إذا ضربته إذا ضربت قوائمه بالسيف. نعم. وخيل عقرى. وعقدت ظهر الدابة. إذا أدبرته يعني جرحته. الدبر هذا مرض بيكون بظهر بيكون بالخيل. إيه حتى ما بصير يعني كأنه مريضة. والنقب بسفل أخفاف الإبل. قال له أتى لبعض الناس لسيدنا عمر قال له ناقتي دبرت. يعني إيه ناقتي دبرت. دبرت شو النعنو ونقبت. يعني مجروح من فوق ومجروحة من تحت. قال له سيدنا النبي اللهم صل، قال له والله ما نقبت ولا دبرت. ما بيحكي سيدنا عمر يعني بيحكي متمكن. ايه فقال له اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. ايه بعدين فبروا اللهم لامينه إن كان فجر. أقسم بالله من أبو حفص عمر بالنقب والدبر. النقب بأسفل الخف والدبر على الظهر. قال عقرت ظهرا. أنا أقول ما عقرت ظهر الدابة إذا أدبرته. نعم. قال امرؤ القيس تقول وقد نال الغبيث بنا معا عقرت بعيري امرأ القيس تنزل. نعم. اي جرحته وادبرته. الغبيث الرحل يعني الشيء اللي بنحط على الجمل. نعم. قال القشيري العقر كسر عقوق البعير. القشيري هذا كان قبل الإمام الغزالي من كبار العلماء. كبار العلماء رحمة الله يعني من الصوفية العميقون يعني العلماء الكبار يعني رحمة الله. لا مو صعبة أبدا يعني في له عشر بنود يعني في يعني معاملة العبد مع ربه. رجل كبير يعني طيب يطلع معكم قرأوا في القشيري. نعم قديم. نعم رسالة القشيري. لا ليس هذا قبله هذا نعم أظن من تلاميذ هذا. نعم قال القشيري العقر كسف عرقوب البعير يعني كسفه يعني إذا أو بأي شيء يعني لا يؤذي يعني كسفه مثل يعني من أهل العرقوب يعني شو قال عليه الصلاة والسلام ورد يعني الخطابة يعني هلا لازم يقعد هو وياه ولازم يروح هو وياه وأخي لازم يفهموا بعض لكن كأنه والله كان متزوج وماشي حاله. لا لازم تدرسها. والمشكلة بتسمعوا يعني من علماء بهذا الحكي. لا كل ما طولوا أكثر معلش كل ما طولوا أحسن خليه يدرسوا بعضهم يعني خايف يدرسوا بعضهم أنا بعدين يعني إيه ألا شمي إيه شمي وجهها وبعدين وانظري في عرقوبيها. العرقوب يعني هذا الأسفل من القدم هذا كله يعني هو اللي بيحمل القدم. قال له بشوفي يعني بشوفي ليش بشوف عرقوبي يعني تنظر نظارة الجسم وشمي يعني لا تعرفوني الله يعفو عني عوارضها وانظر وشمي عوارضها. من الشم تعرف إذا يعني في من عيوب المرأة بيبقى إصنام بيسموه صنان يعني في إلى ريحة بدن صنع. إيه هي مشكلة بتفا يعني تنفر الزوج. والعرقوب يعني هي ما بتكسر صحة. هلا بالعكس هذا بينظروا إلى على العكس. كان قديم يعني يقولوا لا يقولوا يعني عبلة ويسموا عبلة كانوا أي محبوبة عندها ما إيه عبلة عبلة مليئة الحوارج بيقول ده تعكم تعكم العدل أنت وياها يعني قوية ما يقولوا يعني تعكم تعكم يعني تحمل إيدك وإيدها هذا وزنه 150 كيلو أنت وياها بتحط إيدك بإيدها وترفع العدل الكيلس الكبير بيقولوا له عدل ليش عدل لأنه والعديل اسمه عدل لأنه بيعدله لأنه بيحطوه على الجمال بيكون واحد مقباله اسمه عدل إيه؟ فتعكم العدل أنت وياه بقى وين هاي نحيفة هاي ما بتلقى فق العرق هلا بالعكس يخافون من السمان يعني. نعم سيدي فهذا العرقوب يقول كسف كسف العقر كسف عرقوب يعني بيضربوا ضربة من الخلف يعني عطلوا مثل ما بنقول يعني صار للذبح يعني أقوى شيء عنده يعني رجلين رجلين وإيدين لكن بالرجلين للعرقوب واضح بالجمال هالعصب هذا إيه قطعوا يعني كسفوا كسروا يعني قطعوا كسف عرقوب البعير ثم قيل للنحر النحر الذبح يعني عقر وين يعني يذبح الجمال بأسفل عنقه وذبحه أسفل من الخروف سبحان الله على طوله وعرضه هيك بشده هيك رابته بضربه ينحر ونحره وخلاص ودغري بيموت يعني دغري بيده فإذا وجبت جنوبها يعني صار على الأرض ينخبط لأيه لأن العقر سبب النحر في الغالب نعم وقد اختلف في عاقر الناقة على أقوال صحها ما في مسلم من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه يعني ما بشوف الله بكل شيء والله ما بشوف الله بكل شيء إيه والله ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله فكر يعني الجمال إذا كانت الخروف هيك بيرفس برجلي وبإيدي شو بيساوي شو بيساوي ما بده شيء ما بتلاقي إلا هاي مو شغلة رب مو أمر رباني مو واضح الأمر الرباني فيه سبحانه وتعالى إيه لا إله إلا الله نعم وقد اختلف في عاقر الناقة قاتله الله أشقى القوم اسم نعم اسم قدار نعم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين نعم وقد اختلف في عاقر الناقة من هذه ضربة يعني الشقي على أقوال يعني أصحها ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة فذكر الذي عقرها فكر يعني تعطي حليب لكل البلد بتصليها الناقة لحالها تكفيها من الدر من الحليب يعني إذا واحد عمل هذا مو أكبر مجرم أكبر مجرم هذا يعني شو عملت لك الناقة شو عملت كمان عم تدعيك لله إيه يعني قتلوا يعني سيدنا مين سموه صالح إيه عم يدعوهم إلى الله أما الناقة شو عم تساوي يعني ما قالوا أي شيء إلا الفائدة ما في أذى يعني وفي ناس الأذى بدمها ولحمها نسأل الله العفو والعافية كلمة ناقة الله لحالها بتخوف نعم نعم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها شايف أشقى ما في قرية أشقاها أشقى واحد ما ما الله الله ما قال الشقي لا الأشقى سبحانه وتعالى. شو أشقى شلون سبحانه وتعالى يعني هذا تبيين هذا بالكلام بالبلاغة بيجعلك صورة تمثيلية اسمها تشبيه تمثيلي يعني كأنك ترى الناقة يعني ترى عفوا كأنك ترى هذا الذي عقر شايفه يعني والعياذ بالله أشقاها شوف أشقاها أشقاها يعني شقي يعني والعياذ بالله نعم يعني مثل ما ربي قال القارعة شوف القارعة قال الطامة شوف الحروف يعني يعني يبينها يصورها لك لعقلك كأنك تراها هذا من عظمة اللغة العربية هذا نعم فأشقاها نعم بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمع نعم قيلت اسمه قذار بن سالم شو عم يقول أبو زمعة هو الأسود ابن المطلب نسأل الله العافية ابن أسد أحد المستهزئين مات على كفره بمكة وهو جد عبد الله جد عبد الله ابن زمعة راوي الحديث نعم يعني خرج لكن الحي من الميت نعم وقيل إن ملكهم كان إلى امرأة يقال لها ملكة فحسدت صالحا لما مال إليه الناس نعم. قالت المرأتين كانتا كان لها هلا بيسموا الناس هلا بيسموا ملكة بيسموا ملكة نعم صالحا لما مال يعني هلا بقول من يسمون أنا أقول عم أقول ملكة هي ملكة ممكن ملكة أو بقول ملكة هي ملكة يعني ما يعملوا لها ملكة نعم فحسدت صالحا لما مال إليه الناس نعم وقالت لامرأتين كان لهما خالدان يعشقانهما لا تطيعاهما واسألاهما عقر الناقة ففعلتا وخرج الرجلان وألجأ الناقة إلى مضيق ورماها أحدهما بسهم وقتلا وجاء السقم وهو ولدها إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها فرغا ثلاثا وانفرجت الصخرة فدخل فيه نعم. ويقال إنه الدابة التي تخرج في آخر الزمان على الناس يعني. على ما يأتي بيانه في النمل نعم يكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون نعم. نعم قال ابن إسحاق اتبع الثقب على أمر يعني رواية تانية كلام تاني عن الثقب يعني ابنها اتبع الثقب اتبع الثقب أربعة نفر ممن كان عقر الناقة إصبع وأخوه ذؤاب فرماه إصبع بسهم فانتظم قلبه ثم جره برجله يعني انتظم قلبه يعني بخش له قلبه نقول يعني الخيط ينتظم الحبات ينتظمها يعني بيدخل فيها ينتظم كمان هون انتظم قلبه يعني بنص قلبه يعني يعني رامي خبيث نعم وجره برجله فألحقه بأمه وأكلوه معه والأول أصح نعم وأن صالحا قال لهم إنه بقي من عمركم ثلاثة يعني ما قتلوها يعني ولهذا ولهذا رغى ثلاثة ثلاثا يعني ابنها رغى ثلاثا يعني صوت بفمه يعني رغاء الجمال صوت ثلاث أصوات قال لهم يعني معناتها ثلاث أيام باقي لكم نعم وقيل عقرها عاقرها نعم ومعهم ثمانية رجال وهم الذين قال الله تعالى فيهم وكان في المدينة في تسعة رهط يعني هو التاسع تاسعهم كلهم نعم وهو معنى قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى طعاما